مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شويلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمنه وفضله أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام الهاتفية تظهر معكم على الشاشة من داخل المملكه وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركه الله تعالى نبدا باول المتصلين. الاخت امل تفضلي. اختي امل تفضلي. معنا الاخت امل. اختي امل معنا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أمل ورفعي صوتك إذا تكرمتي. لو سمحت أنا بسأل سؤال شيخ. تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي أمل. يا شيخ أنا عندي أخت عمرها 11 سنة. طيب. نعم. وما تصل يعني ما تحقق، يعني هل علينا ذنب عليها ولا هي؟ يعني أبي الجواب لو تدخل. السؤال الثاني، حكم لبس البدانة عند النوم. والسؤال الثالث، هل يجوز أني أقول لأحد يدعي لي؟ يعني غير أنا نفسي أدعي لنفسي، يعني شخص يعني شايف نفسه كذا شيء أم لا؟ طيب، شكرا لك يا أمل، بارك الله فيك. محمد معي، تفضل. ألو. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال. نعم. يا شيخ أنا الله يكرمكم، لما تبول أنت من البول ينزل مني قطرات أثناء المشي، قطرات عالقة. فسؤالي، عندما تنزل قطرات أنا أتوضأ عند كل صلاة وأستنجي ثم أصلي، هل علي شيء؟ نعم. واضح السؤال شيخ؟ واضح. نعم محمد، بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا لك. أبو عبد الرحمن معنا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا أبو عبد الرحمن. حياكم الله يا أخ أحمد. الله يحييك ويبارك فيك. ألو. تفضل يا أستاذ أبو عبد الرحمن. الله ينفع بكم. كيف حالك يا شيخ يوسف؟ بخير ولله الحمد. حياك الله أبو عبد الرحمن، يا هلا. الله ينفع بك الإسلام والمسلمين يا رب. الله يسلمك يا هلا، تفضل. ثلاثة أسئلة، بارك الله فيك. تفضل. بالنسبة لنقاط البيع اللي في بعض المحلات، نقاط أو النقاط المكتسبة، كل ما اشترى بضاعة حسبت له نقاط، وإذا وصل حد 100 مثلا يعطى مجانا من الصيدلية، من الصيدلية أو من المحل. نعم. نقاط المكافآت. نعم. طيب واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني، بالنسبة لشفاعة الولد الصالح لوالديه، هل ثبت شيء فيها يوم القيامة أنه يشفع لوالديه إذا كانوا من الموحدين؟ نعم. السؤال الثالث، الوتر سلمك الله، إذا كان المصلي يأتي به 8 ركعات ثم يجلس ويقوم للتاسعة، هل الجلوس هذا يقرأ فيه التشهد كاملا أم أنه يكون التشهد الأول؟ وإذا قام للتاسعة، التاسعة هذه يقرأ فيها سورة الإخلاص أم أنه يستكمل ما كان يقرأ؟ طيب، شكرا لك أبو عبد الرحمن. شكرا الله لك. سعد من الكويت آخر متصل معنا. طيب تفضل يا سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطال الله في أعماركم. على طاعته وإياك يا أخي. طال عمرك فيه، هل تقبل شهادة الساحر والحاسد؟ هل تقبل شهادة الساحر والحاسد؟ والسؤال الثاني، ما معنى سوء المنقلب؟ سوء المنقلب. وتحياتي لكم. شكرا لك يا أخي سعد. أعطني متصل آخر. أبو طيف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو طيف. أبو خير شيخ. أهلا وسهلا بك. أبو خير شيخ يوسف. سكر أبو خير أبو طيف، يا مرحبا بك الشيخ ونحبك في الله. وحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير. يعني يا شيخ نبي سعندنا شيخ تقديم نصيحة مثل من التعصب الرياضي مثل النصر تيجي تعليقات وكذا طيب. أو الهلال طيب أبشر أبشر وثانيا يا شيخ بالنسبة للكرة الأجنبية متابعتها هل يدخل فيه من ناحية الولاء والمحبة طيب أبشر تسمع إجابة أخي شكرا جزيلا لك شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال هنا وصل من الأخت أو طرحته الأخت أمل تقول عندها أخت في 11 من عمرها لا تصلي أو تتهاون بالصلاة هل عليها ذنب وماذا يجب على عائلتها والمحيط بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع أي وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالابن أو البنت إذا بلغ سن السابعة يشرع أن يأمره أبواه أو إخوته الكبار بالصلاة ويحثونهم عليها فإذا بلغ سن العاشرة فيؤكد عليهم في ذلك ويتابعون فهذه أختها الآن تقول أنها بلغت سن 11 فالمفترض أن يتابعوها ويحثوها على المحافظة على الصلاة ويزجروها إذا تخلفت عن أدائها ولا يعني ذلك أنها مكلفة لأن التكليف أي تعلق الإثم شرعا إنما يكون بالبلوغ والبلوغ يتحقق إما ببلوغ السن 15 أو بأن تحيض الفتاة أو يتحقق شيء من علامات البلوغ المعروفة لكن إذا كانت في مثل هذه السن في سن المراهقة فالتهاون في مثل العبادات قد يؤدي إلى أن تستمر في تهاونها إلى ما بعد البلوغ فلذلك ينصح أهلها وأبواها وإخوتها بأن يحثوها على المحافظة نعم. على الصلاة بارك الله كم تسعى حكم لبس البيجامة أثناء النوم أو عند النوم لا بأس بذلك نعم. يعني كونها تلبس البيجامة عند النوم ودائما يعني المرأة إذا كانت لوحدها ستنام وليس عندها أحد لا حرج في أن تلبس حتى اللباس نعم. الذي قد يبدي شيئا من مما لا يجوز إبداؤه في حال حضور أو وجود أحد ممن يشاهدها نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم تسأل كذلك عن جواز أن يطلب الإنسان من الآخرين أن يدعو له يقول ادعو لي أو ادعو لي فلان أو يا شيخ ادع لي يعني كون الشخص يطلب من غيره أن يدعو له لا حرج في ذلك ما لم يعلق قلبه بذلك المسؤول ويعني التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين وعباد الله المقربين لا حرج به لكن لا يعلق المرء قلبه به ولذلك كان من عمر رضي الله كان من هدي من صنيع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يستسقي يجمع الصحابة ويقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإنا نستسقي بعم نبيك يقصد العباس بن عبد المطلب فسقينا لم يكونوا يستسقون بذات العباس رضي الله عنه وإنما بدعائه كان يدعو معهم فيعني كان يتوسل إلى الله تعالى بدعاء ذلك العبد الصالح وهو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك نقول إذا طلب المرء من غيره أن يدعو له أو أن لا ينساه من دعائه ونحو ذلك فلا حرج فيه لكن يحرص المرء دوما على أن يكون قلبه معلقا بالله تعالى فنحن ليس بيننا وبين الله وسائط ولا يحتاج المرء إلى أن يعني أن يطلب من عالم أو شيخ أو داعية أو غيرهم أن يدعو له فهو كلما كان يعني أحوج إلى الله تعالى وأضعف قلبا وأكثر سكينة لله سبحانه وتعالى كان ذلك أحرى لإجابة دعائه لأنه ما من أحد سيكون ألجأ إلى الله تعالى بالدعاء من صاحب الحاجة نفسها صحيح. لأن من تطلب منه أن يدعو لك سيحرص ويدعو لك لكن لن يكون كحال المحتاج نفسه ودائما كلما كان القلب أضعف وأكثر استكانة وخضوع لله سبحانه وتعالى كان ذلك أحرى بإجابة الدعاء بارك الله فيكم أحسن إليكم هنا منصور الحارثي يقول أنا من الرياض وفي نيتي أن أخذ عمرة لكن أريد الذهاب لجدة وأجلس يوم ثم أذهب لمكة يوم وأطلع أو أخرج للطائف ثم أخرج الطائف وأجلس عدة أيام وأرجع لمكة وأعتمر. نعم. واضح من سؤال الأخ منصور أنه سيؤخر. نعم سيؤخر عمرته. أن رحلته ليست للعمرة فقط وإنما هو قصد جدة والطائف للسياحة ثم بعد ذلك يريد العمرة. فمن كان حاله كذلك نقول إنه يحرم من حين أن ينشئ نية العمرة، يعني إذا كان بالطائف أو بجدة إذا نوى أن يعتمر فيحرم من المكان الذي هو فيه ويتوجه إلى مكة، ولا يلزمه أن يحرم عند محاذاته للميقات. وبما أنه سيذهب إلى الطائف فهو في الطائف إذا أراد أن يتوجه إلى مكة يحرم قبل يعني الميقات وهو السيل الكبير، ثم ينزل إلى مكة ويكون في هذه الحال لم يتجاوز الميقات دون إحرام. بارك الله فيكم. هنا سؤال من فارس يقول هل يجوز تداول شركة كيان، تداول أسهم شركة كيان؟ هذه الشركة نشاطها مباح وهو في الصناعات البتروكيماوية، إلا أنها حصلت على قروض محرمة وهي تمثل نسبة كبيرة من يعني نشاط هذه الشركة، فلذلك أنا لا أنصح بالتعامل بها في الفترة الراهنة نظرا لهذه المعاملات المحرمة التي تعد كبيرة في نشاطها. بارك الله فيكم. الأخ محمد في سؤاله يقول بأنه حين يتوضأ ويريد الصلاة ينزل معه قطرات من البول أكرمكم الله، ويكون ذلك أثناء المشي، علما أنه يتوضأ عند دخول وقت لكل صلاة ويستنجي كما ذكر. نسأل الله لأخينا محمد الشفاء ولجميع مرضى المسلمين. نقول للأخ محمد ما تفعله صحيح ولا يلزمك يعني في كل مرة تخرج هذه القطرات أن تستنجي، وإنما المشروع أن تتوضأ لكل صلاة، وحتى الاستنجاء أيضا لا يلزم أن يستنجي لكل صلاة، وإنما الواجب هو أن يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ فله أن يصلي بذلك الوضوء فرض ذلك الوقت والنوافل كلها دون أن يجدد الوضوء، ثم إذا أراد أن يصلي الصلاة الأخرى إذا دخل الوقت الآخر فإنه يجدد وضوءه هكذا، ولا يضره ما يخرج في ما بين الوضوء. الحمد لله. بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن يسأل عن نقاط البيع المكتسبة أحيانا أو نقاط المكافأة التي تمنحها أحيانا المحلات التجارية أو الصيدليات أو السوبر ماركات الكبيرة. أرى أن هذه النقاط جائزة وهي نوع من المكافآت والهدايا للمتسوقين، ولا يترتب على منح هذه النقاط محظور شرعي، لا ربا ولا جهالة أو غرر ولا غبن لأي من الطرفين، لأن مقدار ما يحصل عليه من هذه النقاط معلوم يعني وهو محدد، أنه إذا اشترى بهذه الكمية من ذلك المحل أو من الشركة أو من السوبر ماركت فإنه سيحصل على هذا القدر من المكافآت، فهذه المكافآت أو هذه النقاط معلومة مقدار ما سيحصل عليه منها، فإذا كانت معلومة فلا يترتب على هذا محظور شرعي، وكون هذه المكافآت مرتبطة بالشراء لا محظورة فيه شرعا، لأن الشراء عقد يعني معلوم والمكافآت المترتبة عليه أيضا معلومة. بارك الله فيكم. هنا من عبد الكريم سؤال يقول ما رأي فضيلتكم وما رأي الشرع في نقاط بطاقات الائتمان إذا كان الإنسان يسددها فورا؟ لعله يقصد نقاط بطاقات الائتمان اللي هي المكافآت أيضا التي تحتسب على استخدام بطاقات الائتمان. نعم. هذه أيضا جائزة شرعا، لأن هذه النقاط يمنحها المقرض للمقترض، لأن البنك مصدر بطاقة الائتمان هو في الحقيقة مقرض لحامل البطاقة الائتمانية، فإذا كان البنك يعطي حامل البطاقة الائتمانية كلما استخدم حامل البطاقة بطاقته مقدارا من المكافآت أو نقاطا يكتسبها باستخدامه لهذه البطاقة، فهنا المقرض هو الذي أعطى المقترض، ولا حرج في ذلك شرعا، لأن المحرم شرعا أن يدفع المقترض للمقرض، لو كان حامل البطاقة سيدفع فوائد أو زيادة للبنك المصدر للبطاقة فهذا محل إشكال شرعي، لكن كون البنك يرد إليه جزءا من العمولة التي يأخذها من التاجر بأن يعطيه مكافآت مقابل استخدامه في هذه البطاقة فهو جائز شرعا. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. يسأل أبو عبد الرحمن كذلك عن شفاعة الولد الصالح لوالديه، هل إذا كان من الموحدين هل ورد نص شرعي يثبت ذلك؟ هو يرجى له أن يكون شفيعا لوالديه، ولذلك كان من الدعاء في صلاة الجنازة إذا كان الميت طفلا أن يقول في دعائه اللهم اجعله فرطا وشفيعا لأهله. نعم. يعني يشفع لهم يوم القيامة. نعم. وإذا كان كبير كان يعني يذكر بأنه شفاعة الولد الصالح، والولد الصالح يعني تقدم بلا شك يعني عموما. نعم. هو في الحقيقة الأبناء يشفعون لأبائهم، والآباء يشفعون لأبنائهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني كما جاء في الأثر أن العبد يكون له المنزلة يوم القيامة يعني في الجنة، ثم يرتقي رتبة فيسأل عن ذلك فيقال ذلك ببركة دعاء ابنك لك. فالابن إذا كان في منزلة أعلى من أبيه أو أمه في الجنة في مراتب الجنة يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع شملا الأهل فيرفع مقام من كان أدنى درجة إلى مقام من كان أعلى درجة، وهكذا لو كان الأب هو الأعلى. وهذا من رحمة الله تعالى وسعة فضله. وهذا أيضا يؤكد على مسألة وهي الحرص على حسن التربية. صحيح. يعني أن إذا تذكر الأب أو الأم أنه كلما أحسن تربية أبنائه وكلما حرص على أن يكونوا صالحين مستقيمين حفظة لكتاب الله تعالى مواظبين على الصلاة، فهؤلاء سيرفعون من مقامه. صحيح. يوم القيامة ويكونون شفعاء له عند الله يوم القيامة. فكما يكون القرآن شفيعا لأصحابه والصيام شفيعا لأصحابه، كذلك العبد الصالح يكون شفيعا لأهله يوم القيامة. بارك الله فيكم. استأذنكم فضيلة الشيخ، معي عبد الحميد من تونس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا مشايخ؟ الله يحييكم ولا خليكم لنا ولا كثر من مشايخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي عبد الحميد. أنيس شعبان من تونس، قصيدة شعرية. سأنيكم رئيس الحكومة التونسية الحبيب السيد وفضل بكار الترمذي. لحظة يا سيدي الكريم، أعتذر منك يا أستاذ عبد الحميد، شكرا جزيلا لك. نحن في برنامج إفتاء أخي الكريم، ونتلقى في هذا البرنامج فقط الإفتاء الأسئلة والاستفتاءات الشرعية. أعتذر منك أخي الكريم. معي أبو سليمان، تفضل. معنا أبو سليمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا بك. شركة متفقة مع شركة أن يخلص لها مشروع. نعم. بعد ما يخلص المشروع يروح يستلم ضمان بنكي. نعم. بعد ما خلص راح للبنك بيستلم مستحقاته، قال البنك ما أعطيك الفلوس إلا بعد 90 يوم. نعم. فصح هسه قال مستعجل ضروري أبي فلوسي، لازم الحين ضروري. قال إذا كان ضروري نعطيك إياه بتدفع لنا زيادة عمولة. هذا الشركة الأولى. البنك نفسه. نعم. يوم راح لهم بالضمان البنكي، عندهم ضمان بنكي الشركه الاولى، عندهم ضمان بنكي. نعم. يوم راح بياخذ المستخلص حقه قال ما نعطيك اياه بعد 90 يوم يقول البنك. طيب. نعم. ثم قال له البنك ما نعطيك اياه اذا كنت مستعجل نعطيك اياه بفائده. ايه قال ما نعطيك اياه اذا كنت مستعجل الان بنعطيك اياه بس تدفع لنا عموله يقول البنك 5000. نعم. او شيء او. طيب. تسلم. تقول معامله هذه يعني. تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. في شيء ابو سليمان اخر؟ شكرا لك. ابو وليد معي، تفضل. تفضل يا ابو وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا استاذ. انا اخذت من بنك التسديد مبلغ 45 باسم الوالد، والمستفيد منها انا شخصيا. نعم. انتهى لي. والان بعد وفاه الوالد الله يرحمه بديت في السداد. نعم. قالوا المبلغ لو سددت بعد الوفاه يرجع. فما ادري وش بحكم انه الحل فيه يا شيخ. بحكم انه متوفى ومعفى من القرض. انا باسمي انا شخص، هو باسم الوالد لكن استفيد منها انا. ايه. بعد الوفاة انا سددت يمكن مبلغ 3000 قبل الوفاة. نعم. بعد الوفاة قالوا ارفع الاوراق، رفعت الاوراق يمكن اخذت سنتين، انا ما ارتحت يا شيخ وسددت المبلغ. طيب. وقالوا الان اللي سددت بعد الوفاة يرجع ما يبقى في الحساب، ما ادري وش الحكم فيه يا شيخ. تسمع يا جماعة. لكن هو صدر باسم الوالد رحمة الله عليه. صدر باسم الوالد لكن انا مستفيد منها انا شخصيا وانا اسدد انا شخصيا. الوالد هو اللي اعطاك اياه يعني، هو اللي اعطاني اياه. نعم. اي طيب. الله يعطيك العافيه. حياك الله. معي ام حيدر. ام حيدر تفضل يا ام حيدر. السلام عليكم اخ احمد. تفضل. تفضلي يا ام حيدر معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام على الاخ الدكتور ايضا. تفضلي يا اختي الكريمه. اخي احمد انا كنت قائمه الصلاه وكنت في اثناء الصلاه قائمه الصلاه عندي ازمه قلق، لو ولدي عنده حركه ولا هكذا شيء يعني غير هذا نسلم في الصلاه، هل يجوز هذا؟ تسلمين من الصلاة؟ أنا قلق كثير أنا يعني. كون قائمة في الصلاة. نعم. عندما يعملوا حركة كذا ولا نسلم. تقطعين صلاتك يعني. وعيد الصلاة مرة أخرى. نعم. في سؤال آخر أم حيدر؟ الصلاة. نعم. في سؤال آخر عندك؟ نعم أخي أحمد. عندك سؤال آخر يا أم حيدر وإلا نكتفي بهذا؟ لا أخي شكرا لكم. شكرا للدكتور. بارك الله فيك يا أختي. نزار من العراق معنا، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد وحيا الله فضيلة الشيخ الغالي شيخ يوسف، كيف حالك؟ بخير ولله الحمد. حياك الله أبا محمد، كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخ يوسف؟ الحمد لله، تفضل الله يسلمك. شيخي ورثت قليلا من المال بعد وفاة والدي رحمة الله عليه، فقسمت المال بين أولادي، ولكنني أسنان من الذكور أعطيتهم أكثر من ذلك وأرسلته الآن لأداء العمرة في مساعد المقدسة، وكذلك أريد للثاني أيضا أن يؤدي أداء العمرة عني وعن زوجي لأنني معاقر ومريضان. شيخي هل أحتسب عند الله أكون ظالما إذا أعطيت أولادي لأنهم أريد أن أعلمهم حب المشاعر المقدسة وحب الدين وبيت الله ومسجد النبي وزيارة قبر رسول الله عليه وسلم، هل أثم عند الله على ذلك؟ اسمع يا محمد. الزيادة اللي أعطيتها للولدين هذين الزيادة هذه بمقدار أداء المناسك فقط؟ أقول الزيادة اللي أعطيت ابنيك بمقدار ما يؤدون المناسك فقط؟ نعم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى، شكرا لك. سؤال آخر أبو. السؤال الثاني شيخي. نعم. زوج بنتي في أحد مدن التركية، وهناك بنوك إسلامية يعطون للذي أن يشتري بيت قروض بفائدة، ولكن يقولون لأننا نعطيك القرض ولكن البيت لا يسجل باسمك إلا بعد تكميل القروض بالكامل، وبعد ذلك البنك يقوم بتسجيل البيت باسم المقترض، فهل هذه العملية جائزة؟ وشيخي يعني هل يجب أن يمتلك البنك البيت كاملا أصبح يكون باسم البنك حتى يجوز هذا الشيء؟ طيب. والسؤال الثالث شيخي، الآية الكريمة ولهم رزق فيها بكرة وعشية، وفي آية أخرى أكلها دائم وظلها، فكيف نوفق بين الآيتين عن الله سبحانه وتعالى؟ وهنا يقول إن رزق أهل الجنة بكرة وعشية، وهنا يقول اكرأ الآن. شكرا الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك وللأخوة والأخوات. هنا سؤال يا فضيلة الشيخ من أبو عبد الرحمن، سؤالها الثاني يقول إذا صلى المصلي الوتر 9 ركعات وجلس قبل في بعد الثامنة ثم قام، فهل يقرأ بالتاسعة بسورة الإخلاص قل هو الله واحد أم يتم ما قرأه في 8 ركعات السابقة؟ هذه إحدى هيئات صلاة الوتر، وهي أن يصلي 8 ركعات ثم يجلس بعد الثامنة فيقرأ التشهد، وهنا يقرأ التشهد كاملا ولا يقتصر على التشهد الأول، وإنما يتمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ثم يقوم بعد هذا التشهد من دون أن يسلم ويأتي بركعة، فهذه هي الركعة التي توتر له صلاته. السنة أو الأفضل في هذه الركعة أن يقرأ بسورة قل هو الله أحد، نعم، لكن لو قرأ بغيرها فلا حرج في ذلك، لأن قراءة الإخلاص بصلاة الوتر إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وأيضا لا يداوم على ذلك حتى ولو قلنا إنه سنة لا يكون على سبيل المداومة، يترك أحيانا حتى لا يعني تتحول السنة في نظر الشخص إلى أنها واجبة، لأن يعني بعض الناس تجد أنه يداوم على السنة وهذا شيء يشكر عليه جيد، لكنه مع يحرص عليها إلى درجة أن يعاملها كما لو كانت واجبة، فهنا نقول يستحسن أن يترك أحيانا هذه السنة ليعرف الفرق بينها وبين الواجب، لا يعني ذلك أن لا يوتر، وإنما يوتر ويقرأ في سورة يعني في ركعة الوتر الأخيرة هذه بغير سورة الإخلاص. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيل، حياكم الله. الله يحييك ويبارك. هنا سؤال من الأخ الكريم سعد من الكويت، يسأل عن قبول شهادة الساحر وكذلك الحاسد. الساحر والحاسد لا تقبل شهادتهما شرعا لأنهما فاسقان. إذا ثبت يعني إذا ثبت كونهما يعني كون الشخص ساحرا أو حاسدا. أما الساحر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وقد يصل به الأمر إلى الكفر إذا كان سحره بأشياء يتقرب بها إلى الشياطين أو أشياء كفرية ونحو ذلك فلا تقبل شهادته. وأما الحاسد فلأنه ارتكب أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن المعلوم أن من ارتكب كبيرة من الكبائر الذنوب فقد ارتكب مفسقا، والله سبحانه وتعالى يعني بين أن الفاسق لا تقبل شهادته بقوله سبحانه وأولئك هم الفاسق في من رمى المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأمر سبحانه وتعالى بأن يستشهد ذو العدل، قال وأشهد ذوي عدل منكم وقال يشهد به ذوى عدل منكم، فبين الله سبحانه وتعالى أن من شروط الشهادة أن يكون سواء للتحمل أو للأداء أن يكون الشاهد الذي يتحمل الشهادة أو يؤديها أن يكون عدلا، والساحر والحاسد كل منهما ليس بعدل. نعم، لكن كل هذا مبني على ثبوت هذا مثل هذا صحيح. أما مجرد التهمة أن نقول هذا ساحر أو هذا حاسد أو غير ذلك فهذا لا تقوم به حجة ولا برهان أمام القضاء، خاصة وأنها تتعلق أحيانا بأعمال مخفية صحيح يعني صحيح. ويكثر فيها الاتهام على غير بينة صحيح. يسأل عن معنى سوء المنقلب وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء. اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا من دعاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سوء المنقلب يعني الذهاب أو السفر الذي يصيب بالإنسان به سوءا الذي يصيب به الإنسان سوءا، فكونه ليس المراد بالانقلاب أن تنقلب السيارة أو الدابة أو غير ذلك، لا، المنقلب يعني انقلاب حاله من حال لحال، كونه ينتقل مثلا من بلده إلى البلد الآخر هذا يعد انقلابا في الحال، انقلبت حاله، فهو يستعيذ بالله تعالى من أن يكون هذا الانقلاب التحول من هذا البلد إلى البلد الآخر أن يكون أن تكون عاقبته سيئة على ماله وولده، سواء على ماله أو على ولده أو على نفسه. لكن ما يتوهمه البعض أنه الواحد يستعيذ من سوء المنقلب فكأن الانقلاب بحد ذاته لا إشكال فيه. بارك الله فيك، خطأ في الفهم الحديث. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا أبو سليمان يقول بأن شركة اتفقت مع شركة أخرى على عمل مشروع لها، ثم يعني حينما أراد صاحب الشركة أن يستلم مستحقاته بموجب الضمان البنكي ذكر له البنك بأنه لا يستطيع أن يستلم هذه المستحقات إلا بعد 90 يوما أو مضي 90 يوما، وإذا كان يعني يريدها حالة مستعجلة فعليه أن يدفع عمولة أو رسوم قدره 5000 ونحوها يعني. هذه المعاملة البنك يضمن فيها الشركة المتعهدة بالدفع تجاه الشركة المنفذة، فالتوصيف الشرعي للبنك هنا أنه ضامن، ولا يجوز للضامن أن يأخذ أجرا وإذا آل الضمان إلى قرض، فهنا لا يجوز أن البنك يأخذ عمولة على مقابل تعجيل سداد مبلغ خطاب الضمان، فأقول أن هذه العمولة لا تجوز، لأن حقيقة هذه المعاملة أن الضمان البنك سيتحول إلى قرض، فكأنه أقرض تلك الشركة التي ستلتزم بالدفع فعجل الدفع لها الآن، وسيستوفي منها لاحقا بثمن أعلى لكون هذه العمولة التي أخذها مقدما. نعم، بارك الله فيكم. الحل الشرعي يعني في حل في ذلك؟ والله يعني في مثل هذه الطريقة، نعم، يعني نقول ليس أمامه إلا إذا إن وافق البنك على أن يعجل السداد من دون عمولة، نعم، فلا إشكال، أما أن يكون بعمولة يأخذها البنك فلا يجوز شرعا. بارك الله فيكم. أبو وليد يقول أو طريقة أخرى، لو أنه ذهب إلى الشركة، نعم، المتعهدة بالدفع وليس إلى البنك، لأن البنك ضامن الآن، نعم، لو أنه ذهب إلى الشركة المتعهدة بالدفع وقال سددوا الآن سداد مبكر وأعطي يعني أخصم من المبلغ اللي هي العمولة اللي قال، نعم، سيعطيهم إياها الخمسة، نعم، آلاف، لا إشكال هنا، لأن الشركة هنا هي المدينة، نعم، فكونها تعجل في السداد ويعطيها عمولة يعني يكون هناك خصم، هذا من باب ضعوة عجل، نعم، وهي جائزة على قول جمع من المحققين من أهل العلم، لكن في الصورة التي أشار إليها البنك هو الذي سيعجل السداد، والبنك ضامن وليس مدينا، فهذا يؤدي إلى أخذ الأجر على الضمان الذي تحول إلى قرض، نعم، وهذا محل إشكال شرعي. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو وليد يقول أنا أبني في بيتي أو أرمم البيت، ثم احتجت إلى مبلغ من المال من بنك التسليف، واللي مانع أن يبدو منعه من أن يقدم باسمه أخذه باسم الوالد واستفاد من هذا المبلغ وبدأ في السداد، سدد قريبا من 3000، ثم توفي والده رحمه الله الذي يعني أخذ هذا القرض باسمه، فأعفي طبعا النظام يعفي المتوفى من أقساط البنك، فيقول أن استمر في السداد كامل المبلغ، وقيل له بأن المبلغ سيرجع لك مرة أخرى، كأنه أشكل عليه حل هذا المال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لوالدي أبي الوليد ولجميع موتى المسلمين. أقول إن هذا الإعفاء الذي أعطاهم البنك حق له أن يستفيد منه، فإذا أعاد البنك له جزءا من الدفعات التي دفعها وردها إليه بحكم أن والده الذي سجل القرض باسمه قد توفي ويسقط عنه ما تبقى من الدين، فله أن يستفيد من هذا الإعفاء. لماذا؟ لأن القرض في الحقيقة هو في ذمة والده، وليس وإن كان هو الذي سيستفيد منه، نعم، لأنه في ذمة والده رحمة الله عليه، ووالده هو المتعهد أمام البنك، فحقيقة المعاملة أن والده اقترض من البنك وأعطاه هذا المال، نعم، فما يزال هو الوالد رحمة الله عليه يعني عند اقتراضه وإعطائه لهذا المال هو المقترض، نعم، ذمته مشغولة بهذا القرض، وهو الذي يطالب أمام بنك التسليف، ولو حصل أي شيء قبل وفاته مثلا من حيث، نعم، تعثر أو غير ذلك، فيحق لبنك التسليف أن يرجع على والده لا على، نعم، أبو الوليد، فكونه والده هو المتعهد بهذا الدين والالتزام في ذمته ولا يزال في حكم المقترض، فجميع الأحكام تتعلق به بوالده رحمة الله عليه وليست بأبي الوليد، فكونه أعطاه هذا المبلغ هذا لا يمنع أو لا ينقل هذا الالتزام الذي عليه، نعم. طيب الاحتيال يعني بأنه يعني لم يستفد من هذا المال، وإنما هي أشبه ما تكون بالصفة الصورية والمعاملة الصورية، هل في يبدو هذا اللي أشكل على؟ لا، هي في الحقيقة ليست معاملة صورية، يعني لو كانت معاملة صورية لا كان الالتزام انتقل إلى أبي الوليد، نعم، لكن الحقيقة أنه تجاه الجهات الرسمية والعقد القرض هو في الحقيقة في ذمة، نعم، والده، فجميع الأحكام تتعلق بوالده وليس به هو، نعم، يعني توصيف المعاملة أن والده اقترض وأعطاه هذا المال، نعم، وهب له هذا القرض لينتفع به، نعم. هل تجري عليه يعني أحكام الهبة الآن، يعني خاصة أنه سيستفيد الآن من هذا المبلغ أبو الوليد مع وجود إخوان أو أخواته وبقية ورثة، أو ما يؤثر ذلك؟ لا، الآن إذا جاء الإعفاء، نعم، إذا جاء الإعفاء من جهة بنك التسليف، نعم، هذا الإعفاء للوالد، نعم، إذا المبلغ من يعني يكون ضمن التركة، ضمن تركة الوالد وليس وهذه نقطة مهمة يعني لا يأخذها بالوليد لأنه كل مثل ما قلنا كل الأحكام تتعلق بوالده رحمة الله عليه. فإذا أعطاه يعني رد بنك التسليف شيئا من الدفعات التي سلمت فإنها تكون للتركة تقسم قسمة إرث. تقسم قسمة بارك الله فيك وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم حيدر من الجزائر تقول بأنها عفوا فقط نعم. مسألة أبو الوليد يعني نعم. احتمال يكون أبو الوليد هو اللي سدد يعني مثل هذه الأشياء يعني سدد يقول أنا سددت بعد وفاة والدي شيء منها كلها سددها يعني ذكر أنه سدد جميع المبلغ إذا كان قد سدده بعد وفاة الوالد نعم. بعد وفاته من ماله هو نعم. فما يرده بنك التسليف يكون له هو نعم. لأنه في حقيقة مع أنه سدد عن والده هو سدد عن والده فيرد إليه ما دفع لوالده يعني إذا كان قد سدد شيئا بعد وفاة والده نعم. الدفعات التي سددها بعد وفاة والده هذه إذا ردها بنك التسليف تكون حقا له هو يستعيد لأنه هو كأنه سدد عن والده المتوفى نعم. ثم جاء البنك وأعاد هذه الدفعات فيأخذها هو نعم. لأنه دفعها من ماله لكن نعم. الدفعات التي دفعت في حياة الوالد الذي دفعها والده لو والده لم يدفع ريالا واحدا خلاص يعني اذا كانت بعد وفاه الوالد يعني عموما كقاعده في مثل هذه المسائل ما دفعه بعد وفاه والده هذا اذا اعاده بنك التسليف يكون حقا له وليس للتركه نعم وما قبل وفاه الوالد اذا كان هو الذي دفعه ابو الوليد لا خلاص هذه تكون يعني ما دفعها ابوه لبنك التسليف هي تكون ابوه لم يدفع ريالا واحدا لا اقول في حال الحياه يعني كونه سددها طبعا نعم. سيسددها باسم الوالد صح فهنا تكون كما لو كان أبوه هو الذي دفعها نعم. للبنك فلو أسقط البنك شيئا منها أو غير ذلك فإنها تكون للأب في حال حياته نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم أستأذنك معي أنور من اليمن السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أستاذ كيف حالك يا شيخ أحمد أهلا وسهلا بك يا سيدي كيف حالك يا شيخ يوسف بخير ولله الحمد حياك الله أخي أنور إن شاء الله على محبتكم في الله أحبك الله جزاك الله الله يحفظكم عندي سؤال بما يتعلق يا أخي شيخنا في ما يحصل في اليمن الآن نعم نسأل الله والله ما ندري إيش إحنا في حيرة إحنا في أهل السنة ما ندري إيش الموقف تجاه الحوثيين وكذا يعني بعضهم يقول حرب سياسية ما ندري يقول على الكراسي وعلى ما الآن في ضبابية في الموقف ما ندري إيش اللي نعمله نحن في حيرة في مناطقنا خاصة في الجنوب ما ندري إيش نعمل طيب أتمنى لتوضحوا لنا الصورة يعني حتى العلماء ما فيش وضحاء ما فيش يعني ما في فتوى واضحة كذا يا حبيبي يسير عليها إن شاء الله تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أنوار شكرا جزيلا لك بارك الله فيك محمد معي أخي محمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية دكتور يوسف كيف حالك الله يعافيك ويبارك فيك بخير ولله الحمد تفضل ربي يحفظك ما طول عليك عندي سؤال بالنسبة لحكم الحصول على تمويل من البنك السعودي للاستثمار نعم تمويل شخصي تقصد اي تمويل شخصي انا سمعت ان البنك يتعامل بمعاملات ربويه فما ابي ادخل في الاشياء هذه فاذا هو فعلا بالطريقه هذه راح اتوقف عن الحصول على التمويل هذا طيب شكرا جزيلا لك اخوي محمد شكرا جزيلا ابو محمد معي تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ورحمه الله الله يمسك بخير اخوي الشيخ مساك الله بالخير ابو محمد يا هلا بك كيف حالك احمد اهلا وسهلا بك يا اخي الكريم احنا فرصة ما نشوفك يا شيخ الله يسلمك جزاك الله تفضل يا اهلا وسهلا شكرا في الله يحفظك تم بيع ارض بعقد نعم قيمتها 3 ملايين دفع الرجل 1,000,000 ريال وكتبنا العقد سدد بعد 3 شهور بعد 3 شهور ما سدد مكتوب بالعقد انه اذا ما سدد بالمالك حق انه يتم البيع وله حق يغير البيع المالك حب يغير البيع عفوا اذا ما تم العقد ممكن تعيد النص العباره اذا ما تم اذا ما سدد مكتوب بالعقد اذا ما سدد بالفتره هذه الدفعه اللي هو 1,000,000 المتبقيه اذا ما سددها خلال 3 شهور فللمالك يعني الخيار انه يمشي البيعه او يرفضها نعم بعد انتهى المده يا شيخ قال لا البيعه لا غير وانا باخذ العربون دام الرجل المشتري اشتكى في المحكمه حكمت له بعد عدة جلسات وما حكمت المحكمة اللي عندها سابع ايش ما حكمت ايش العمولة حدثنا احنا الله يغفر لك احنا شاطين عليها بحضور البائع تنظر المشتري ريال فوق البيعة ريال فوق كلهم موافقين على الكلام ذا بعد ما تمت البيعة وحصل على الارض شاطين عليه ماذا ريال فوق كيف ريال بالمتر فوق البيعة ريال اي في المتر اي وكلهم موافقين البائع والمشتري كلهم هذا السعي تقصد السعي تقصد السعي السعي بعد ما عالف اليها الارض عن طريق المحكمه اشتكى المشتري اشتكى الرجل رفض قال لا ما لكم شيء يعني لكن تمت البيعة يعني صارت ملك المشتري بناء على حكم المحكمة بحكم المحكمة بعد 12 جلسة بعد 12 جلسة و 14 جلسة نعم إيه؟ الأرض لمن صارت؟ الآن صارت اللي دافع العربون أول واحد طيب دافع العربون أول مشتري اللي إيه؟ جبناه والمبلغ عقد بينه وبينه وحقكم أنتم على المشتري ولا على البائع؟ حقنا على المشتري طيب نعم. رفض أو إيه الآن يوم إنه حصل على الأرض وباع بسعر يعني مضاعف أو لكن النقطة المهمة يا أبو محمد إن المحكمة أمضت العقد يعني حكمت بأن الأرض لصالح المشتري نعم المبررات مطلوب العقد أي لا خلاص طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى شكرا إحنا نهمنا هالريال إحنا العيا يعطينا إياه نشتكي مرة ثانية ولا تحسب عليه طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى مع أن الظاهر الخصومة في هذا السؤال يعني أي فيها خصومة حسب قواعد شرعية صحيح نعم. شكرا جزيلا لك وشكرا لكل الأخوة والأخوات أعود لسؤال الأخ الكريم والأخت الكريمة أم حيدة من العراق تقول بأنها قلقة أثناء صلاتها أو حينما تؤدي صلاة وأي حركة في البيت من أولادها أو حركة في البيت أو تسمع صوتا تقطع الصلاة ثم تنهي هذا الحراك حولها وتعود تصلي مرة أخرى صنيع الأخت محيدر خاطئ ويعني هذه المبالغة في يعني القلق والاهتمام عند الإقبال على الصلاة إلى الدرجة التي تحملها إلى أن تقطع الصلاة عندما تسمع صوتا أو تشويشا بقربها هذا يؤثر على صلاتها وقد يعني إذا استمرت يعني مع هذا الأمر تتثاقل عن أداء الصلاة لتخوفها ولذلك هي تقول أقلق عندما أريد نعم. أن أصلي وليس ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصل إلى هذه المرحلة وإنما تحصل على تحرص على الخشوع قدر الاستطاعة ولا يعني يصل بها الأمر إلى القلق لو كان بالقرب منها تشويش أو حركة أو إزعاج تستمر في صلاتها ولا تقطع الصلاة لا يجوز لها أن تقطع الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم لأن هذا من إبطال الأعمال والصلاة إذا دخل فيها شخص بتكبيرة الإحرام لا يجوز له أن يقطعها إلا لانتقاض وضوء أو لعذر من نحو ذلك وليس من الأعذار التشويش أو وجود حركة بالقرب منه بارك الله فيكم الأنيق يسأل فضيلة الشيخ عن معنى أشهر الحج الزمانية الأشهر الحج نعم الزمانية نعم الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة ثلاثة أشهر نعم يراد بها رجب يعني لا ذيك الأشهر الحرم نعم. لا نحن نتكلم سؤال عن أشهر الحج وليس عن نعم أحسن فأشهر الحج بعضهم يخلط بين الأشهر الحرم والأشهر الحج طبعا الأشهر الحرم أربعة نعم يعني مختلفة عن أشهر الحج أشهر الحج ثلاثة هي شوال وذي القعدة وذي الحجة سميت أشهر حج لأنه يقع فيها الحج يعني إذا أحرم في شهر شوال متمتع بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو أحرم بحج في شهر شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو أحرم قارنا أو مفردا فيصح حجه أما لو كان إحرامه قبل أشهر الحج كما لو أحرم مثلا في رمضان بنية الحج فنقول لا يتحلل منها بعمرة ولو تحلل ولو أنه أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج في شهر رمضان نقول لا تكتب لك عمرة مفردة وليست عمرة متمتعا بها إلى الحج فهذا معنى أشهر الحج بارك الله فيكم وأحسن إليكم الأشهر الحرم يتعلق بها أحكام لا الأشهر الحرم نعم. هذه مختلفة في أحكامها نعم. الأشهر الحرم الأربعة يحرم فيها ابتداء القتال نعم. معظمة عند الله سبحانه وتعالى أخبر الله تعالى في كتابه أنها محرمة عنده ولا يجوز أن تستباح نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض نعم. منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نعم. بارك الله فيكم نزار من العراق يقول ورث مالا فقسمه بين أولاده ثم أعطى ولدين منهما زيادة في المبلغ من أجل حج بيت الله الحرام أو العمرة إلى بيت الله الحرام؟ نقول الزيادة هذه إذا كان كل الأبناء يريدونها، يريدون هذه الزيادة ويرغبون بأداء الحج أو العمرة، فالمفترض العدل فيما بينهم في ذلك. لكن إذا كان بعضهم قد طلبها دون البعض فلا حرج في إعطاء من رغب في أداء الحج أو العمرة زيادة فيما قسمه عليهم بمقدار ما يكفيهم للحج أو العمرة، لأن هذا من الحاجة التي يحتاج إليها في سفره لأداء المناسك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ أنور من اليمن يسأل عما يحصل في اليمن من تسلط والحوثيين على أهلنا هناك في اليمن واكتساحهم للمشهد السياسي، ويقول نحن في حيرة ماذا نفعل؟ الحقيقة قلوبنا وأنظارنا وآمالنا متوجهة إلى إخوتنا وأهلنا في اليمن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بهم وأن يجمع كلمة أهلنا وإخوتنا أهل السنة هناك وأن يوحد صفوفهم. ما الذي يجب على أهل السنة هناك؟ نقول هناك نقاط هي محل اتفاق ووفاق يجب أن تكون لا مجال للنزاع والاختلاف فيها. أول هذه النقاط وحدة الكلمة فيما بين علماء وعامة أهل اليمن من أهل السنة، لأن اليمن الآن يحاك لها ويراد منها أن تتحول إلى دويلات وأن يعني تقطعها الحرب الأهلية، نسأل الله تبارك وتعالى يقيهم شرها. فهم بحاجة الآن إلى وحدة الكلمة واجتماع الصف والالتفاف حول العلماء، حول علماء أهل اليمن. وأنا أقول أدرى يعني الناس بأهل اليمن هم أهلها، فيرجعون إلى العلماء الموثوقين من علماء أهل السنة ويلتفون حولهم ولا يختلفوا ويتنازعوا فيما بينهم، لأن العدو يتربص بهم الحقيقة. صحيح. وهؤلاء هذه الفئة الحوثيون الحقيقة الذين تدعمهم الدولة الصفوية، دولة إيران، هي تريد أن تجعل اليمن برمته في قبضتهم. فيجب على أهل السنة أن يكونوا على قدر من الوعي وأن يلتفوا فيما بينهم ويدعوا النزاعات والاختلافات الحزبية القبلية المناطقية، هذا يمن شمالي ويمن جنوبي وغير ذلك، هذه كلها حقيقة ستصب في مصلحة العدو. صحيح. وهذا ما يريده، لأن الأغلبية حقيقة هم أهل السنة. نعم. هم أهل الحق، هم أهل اليمن. نعم. فإذا اجتمعوا على علمائهم ومشايخهم ووحدوا صفوفهم وتركوا عنهم القبلية والحزبية والمناطقية والأقاليم، وهذا إقليم الشمالي وجنوبي وغير ذلك، فهم بإذن الله لن يستطيع هؤلاء الحوثيون وهذه الفئة. نعم. المعتدية الضالة في أن تسيطر عليهم. نعم. أيضا يعني لا بد من أن يكون أهل اليمن على قدر من الوعي والإدراك بخطورة هذه الفئة. نعم. خطورة هذه الفئة وأنها يعني منطلقاتها مذهبية طائفية في الحقيقة. صحيح. الحوثية لم تنطلق من منطلقات كما يزعمون إصلاحية. نعم. ومحاولة جمع الكلمة وغير ذلك، هم بالعكس هم يحققون مخططات وأهداف صفوية إيرانية في بلد اليمن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيهم. آمين. شرهم. نعم. بارك الله فيكم. حكم الحصول على قرض من البنك السعودي للاستثمار، هذا سؤال محمد. التمويلات الشخصية أنا لا أنصح بها من البنك. نعم. إذا كان تمويل عقاري لا إشكال فيه، لأنه يتعلق إذا كان يتعاملوا بالأسهم، يعني عندهم أسهم. إذا كان بالأسهم بالتمويلات الشخصية إذا كانت بالأسهم لا إشكال، أما. نعم. إذا كان كما هو الحال في معظم هذا النوع من هذا البنك وغيره أنهم يجرونها في المعادن الدولية من دون قبض، فأنا لا أنصح. بارك أبو محمد، يعني له سعي عند شخص وما أعطاه السعي، نقول أبو محمد إذا كانت يعني بناء على حكم، بناء على ما ذكره في. نعم. سؤال أن المحكمة حكمت لصالح المشتري وتم البيع فيستحق السعي. نعم. يستحق السعي، لأن السعي إنما يستحق بتمام البيع. نعم. وانتقال الأرض من البائع إلى المشتري، أما إذا فسخ البيع. نعم. بناء على حكم المحكمة فليس له. نعم. شيء من الشعر. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي ما تفضلت بطرحه. شكر الله لكم، بارك فيك. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك.